هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. سهرة مع نهى بوصيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، النهاردة في سهرتنا نتكلم عن نوع من الأمراض اللي كتير مننا ممكن ما يعرفش عنها حاجة. الحقيقة إن حساسية الأطعمة من أكتر أمراض الحساسية المنتشرة، وليها أنواع مختلفة، منها حساسية الجلوتين أو ما يعرف بحساسية القمح، وهو أحد أمراض الحساسية الأكثر انتشاراً، وهو مرض مناعي ذاتي بيصيب نحو 1% من السكان، ولكن علاجه والتعايش معاه أمر ليس بالصعب، حيث إن وزارة الزراعة وتحديداً وحدة منتجات خلية الجلوتين، هذه الوحدة البحثية الغير هادفة للربح، تنفذ أحدث الأبحاث التي تم التوصل لها من الباحثين بقسم بحوث الخبز والعجائن لعلاج هذا المرض. تعالوا أصدقائي وصديقاتي نسمع مع بعض ضيوفنا هيقولوا إيه عن هذا المرض. مصر دي أم الدنيا، مصر دي حاجة تانية، ودي مصر بلدنا وغالية علينا، هي دي مصر، والله يا ناس نفدي بعنينا، هي دي مصر، ودي مصر بلدنا وغالية علينا، هي دي مصر، والله يا ناس نفدي بعنينا، هي دي مصر، دايما في العالي وتراب دكتور محمود محمد بن داري، رئيس وحدة منتجات خلية الجلوتين والتابعة لقسم بحوث الخبز والعجائن بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك يا أستاذة نهى. يعني دكتور محمود، الحقيقة يعني أول حاجة ممكن أسأل عليها هي ما هي حساسية القمح، أو خليني أكون يعني أكثر تحديدا وأقول ما هي حساسية الجلوتين. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بخير والسادة المستمعين بخير. طبعا أنا موضوع حساسية القمح أصبح موضوع الساعة دلوقتي، لأنه عادات المرضى بيزيد يوم بعد يوم، وده احنا بنلاحظه من عدد المترددين علينا في الوحدة، وحدة منتجات خلية الجلوتين. نعم. فأولا أعرف السادة المستمعين ايه هو مرض حساسية القمح. حساسية القمح ده مرض مناعي بيسببه بعض أنواع من البروتينات تتمثل في الجلوتين الموجود في القمح، وجلوتين بعض المحاصيل الأخرى زي الشعير وزي الشوفان فيهم مادة في البروتين بتاعهم. البروتين بتاع القمح أو الشوفان أو الشعير بيتكون من جزئين، الجزء الأول جزء اسمه الجليادين وجزء اسمه الجلوتينين. نعم. الجليادين ده هو اللي عامل المشكلة كلها. لأن نتيجة الشحنات اللي عليه فهو اللي بيعمل رد فعل مناعي مع الجهاز المناعي الجسم فيسبب حساسية ردة فعل توما الجسم يشعر به في الأكل. يعني أنا عايز أعرف إيه نوع الأشخاص أو إيه سبب اللي بيخلي فرق من شخص للتاني إنه يصاب أو يكون عرضة للإصابة بهذه الحساسية؟ هو حتى الآن حضرتك سألناها لم تعرف سبب أساسي ليه بيجي المرض ده، ولكن بيجي لبعض الأشخاص قد تكون فئات عمرية متفاوتة، يعني قد يكون حد في الخمسين عمره 50 في عمر 40 شباب في عمر 30 في طفل صغير 4 سنوات يعني خالص وعدده في الإناث تقريبا 2/3 مقارنة بالرجال أكتر 2/3 في النساء لأنه هو بيزيد فيهم. فطبعا حضرتك طبعا المرض ده بدأ ينتشر بطريقة بسبب أرجح العلماء أنه بيرجع لها بسبب مجموعة أسباب. السبب الأولاني كثرة استخدام القمح والمعجنات في الطعام، إن أنا باكل معجنات كتير وباكل عيش كتير أو باكل قمح كتير بدرجة كبيرة ما بعملش تنوع في الغذاء بتاعي. دي نقطة. النقطة الثانية بسبب أن في وجهات كتيرة جدا أو بعض الأشخاص بياخدوا أدوية مقوية، مقوي حديد، مقوي كالسيوم، مقوي بكميات كبيرة، ده بيعمل ترسبات وبيعمل مشاكل. برضو بعض العلماء أرجعوا الأسباب إلى إنها قد تكون بعض الناس اللي بيعملوا حمية غذائية ويمشي على أدوية فترة معينة عشان تخسيس ثم يتركها ويرجع تاني، فده بيسبب خلل مع الجسم في نوعية الغذاء اللي داخل وكده. دي كلها أسباب قد تكون مجتمعة هي سبب، وقد تكون السبب من القمح نفسه، ولكن لسه لم يحدد السبب الأساسي ليه. دلوقتي بدأت تتخذ إجراءات. هو طبعا المرض ده بدأ يظهر أيام الحرب العالمية الأولى، من أيام الحرب العالمية ظهر في أوروبا، وجدوا أنهم لما منعوا القمح أو نظر قلة القمح الأطفال الصغيرين أو الشباب اللي عندهم التعب ده لما قعدوا ما يأكلوش قمح نتيجة الحروب، ما فيش قمح متوفر، صحتهم راقت وبقت كويسين وما شاء الله يعني حالتهم الصحية بقت ممتازة. لما رجعت بطلت الحروب ورجعت لقوا في الصحة اعتلت تاني وحصل مشاكل، فوجدوا بعض الأشخاص عندهم حساسية من هذا المنتج اللي هو القمح. بدأ ينتشر المرض من أيامها، بدأ بقى تزداد الأعداد مع الوقت ومع سلوكيات الغذاء ومع نظام الطعام اللي الناس بتاكله وعدم الثبات على أكل معين وكثرة الأكل من المعجنات والحاجات دي كلها لأنها بتعمل إجهادات وبتعمل مشاكل كثيرة جدا. طب يا دكتور يعني لو اتكلمنا على يعني أعراض المرض إيه؟ يعني أنا هفترض دلوقتي إنه شخص يعني عايش حياته الطبيعية وحصلت له أعراض معينة أو فجأة جاله الحساسية دي وتعرض يعني جاله بقى أعراض، إيه شكل الأعراض اللي تخليني أروح للدكتور وأنا شكة إنه ممكن يكون عندي حساسية جلوتين؟ هو طبعا السؤال حضرتك ده ذكي جدا لأن فعلا في تشابه ما بين أعراضه وأعراض كتير من الأمراض. زي الحساسية من بعض أنواع الأطعمة مثلا، حساسية الفول مثلا، زي في تشابهات بالحساسية من الناس. بس في أحيانا بعض الأفراد لما بيأكلوا أسماك بيجي لهم حساسية من الأسماك، بعض الأفراد بيجي لهم كده. فعلا الحساسية أو حساسية القمح بيبقى أعراضها متشابهة لكتير أو من أنواع الحساسية. ولكن سدة البطنة في مستشفى بورديش بالذات، يعني لأنهم أكتر جهة كمستشفى أطفال مرسوا أو تدربوا على الوضع ده، في مجموعة من التحليلات تنعمل مخصوصة هي أن يعرف فيها حجم الأجسام المضادة عند أكل الشخص ده أو الشخص المريض ده، بيشوف كمية الأجسام المضادة للجليادين دي قد إيه. ده رقم واحد. تحليل. التحليل الثاني بيشوف فقر الدم وطبعا زي ما قلنا الأجسام المضادة فيه. الحاجة الثالثة فيه تحليل اسمه أنتي جليادين. الحاجة دي تحليل مهم جدا وهو قد يكون غالي بعض الشيء، ولكن ده بيحدد درجة كبيرة جدا ان في حساسية فعلا ولا لا. حاجة ثالثة او رابعة بتحدد هذا المرض اللي هو عمل منظار على الأمعاء الدقيقة، وده بقى بتبقى الفيصل النهائي لما بيحصل ان الدكتور يحصل عنده لخبطة او انا مش متأكد قوي، يبدأ ياخد عينة من الأمعاء الدقيقة بالمنظار أو ياخد مسحة منها ويعلن فعلا هي الفيصل، لأنه المرض ده بيسبب مشكلة في الأمعاء الدقيقة. لما الشخص بياكل بيتناول جزء بسيط ضئيل من القمح، منتجات محتوي على القمح سواء كانت مخبوزات سواء كانت أي حاجة عليها دقيق قمح، زي بعض أنواع الشيبسات، زي بعض أنواع المايونيز، بعض أنواع منتجات كثيرة جدا، البسكوتات، الحلويات، كل ده على قمح طبعا. أي كمية بسيطة يأكلها بيحصل له الحساسية دي. بيحصل إيه؟ الجهاز المناعي بيدي بيصدر للأمعاء الدقيقة ويقول لها ما تاكليش الطعام ده. يعني احنا نتكلم بطريقة سهلة للناس تفهمها، بيقول لها ما تخدميش الطعام ده. بينزل الطعام ده على النتوءات الموجودة في الأمعاء الدقيقة اللي هي بتساعد في امتصاص الطعام، بتروح قافلة ما بترضاش تمتص هذا الطعام. فيحصل إيه؟ يحصل تهتك لهذه النتوءات فتسبب إسهال دموي، وتسبب إن الطعام ده لا يمتص. فيحصل أولا عسر هضم وانتفاخ في البطن، ادي بقى الاعراض اللي هي بتاعته، عسر هضم وانتفاخ في البطن وحساسيه هرش في اجزاء كثيره من الجسم، وعدم ما يقولوا واصفرار في الجسم بصفه عامه، يحصل في الاصفرار وضعف وهزال بصفه عامه. كلها الحقيقه اعراض فعلا مشابهه لامراض بالظبط. عشان كده عشان كده حضرتك السؤال كان ذكي جدا، بان في فعلا بعض التحاليل اللي هي تبقى فيصل في هذا الموضوع، زي ما قلنا تحليل انتجليادين وتحليل تانية اسمه تي جي اس اي. التحاليل دي كلها مجتمعه بتحدد، بتقول الكلمه النهائيه ان ده ايه بالظبط. لو ما يعرف المريض انه عنده حساسيه، لابد وحتما ان الدكتور بيقول له تتبع حميه غذائيه غير من الجوتين، ابعد تماما وبعد الشخص المريض، لان المرض ده مرض مزمن زيه زي مثلا ما نقول مرض السكر مثلا. بعد كده الشخص لما بيمشي على الحميه بيبقى صديق معاه خلاص، انا بيبقىش ان هو محروم من حاجه ومن حاجه، لان هو مشه بقت الموضوع كله بسيط خالص ومتكيف مع المرض، عارف له، عارف المرض وعارف ايه اللي بيضره وايه اللي بيصلحه، فيبدا يمشي على هذا النمط الغذائي. والعلاج مقتصر فقط يا دكتور على منع الحميه فقط؟ زي اللي هي منتجات خاليه من الجلوتين. نعم. وحده منتجات خاليه من الجلوتين في معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه وهي تدخل العجائن، الوحده دي متخصصه من سنه 1988 في انتاج منتجات خاليه من الجلوتين. بدات الاول بانتاج عيش، استخلصناه من الذره السليم، حبات الذره السليمه عملنا لها جرش، وبعدين استخلصناها بالقلوي، ثم بعد كده نخلص من القلوي ونبدا نطلع النشا، حتى الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى بدات يتوجد مطاحن تطحن الذره مخصوص بدرجه نعومه تشبه نعومه الدقيق القمح بالظبط. نعم. فناخد هذا انواع الدقيق ونبدا نصنع من الذره ونضيف عليه بعض الاضافات زي نشا الذره والرز، دقيق الرز، وبعض انواع اللي هي النشويات زي البطاطس، بنعمل خلطه من هذه الانواع من النشويات في الاخر يعني تشبه القمح الى حد ما. بالظبط، طلع رغيف يشبه تماما تماما رغيف القمح، مش اي خلاف. طيب لما وصلنا للعيش قلنا لا، بدات الابحاث تشتغل، وقسم بحوث الخبز والعجائن الباحثين فيه اشتغلوا، ومع البحوث الغذائيه الاستاذ دكتور شاكر عرفات مدير المعهد والاستاذ دكتوره ناديه حسني رئيسه القسم قالوا هناخد كل الابحاث يا جماعه الابحاث الحديثه الباحثين نبدا ننفذها على ارض الواقع مباشره، عشان نبدا نوفر للساده المرضى اللي دايما التنوع في الغذاء يبقى يلاقي تنوع فيه. بدانا نعمل بسكوتات حلويات كامله، بسكوت شاي، بدانا نعمل بيتي فور، بدانا نعمل باتون ساليه، بدأنا نعمل تورتات، جاتوهات، بدأنا نعمل مكرونات، بس حاجة هو التورتة أحد حاجة عملناهم. نعم. بدأنا نعمل طبعا منتجات الكريب، الحمد لله يمكن في مرحلة التجريب دلوقتي، الكريب يعني مرحلة التجريب. نعم. بدأنا نعمل فعلا حاجات جميلة جدا إن شاء الله، بحيث إن يشعر مريض بحساسية القمح إنه ما فيش فرق ما بينه وما بين الإنسان العادي اللي بياكل من الدقيق اللي هو القمح، ويقدر يتعايش الحقيقه، لان دي بتبقى مشكله جدا حضرتك ما بين شخصين، شخص موجود في اسره هو مريض واخوه الاسره كلها بتاكل طبيعي. نعم. فيحس بفروق ويحس طبعا بحاجه نفسيه تضايقه، فلازم اوفر له نفس المنتجات المشابهه للقمح اللي باكلها عامه الناس. الحاجه الثانيه ان الشخص ده لما يروح المدرسه لو طفل صغير او يروح الحضانه لازم يكون معاه اكل يشابه طبعا اكل بالذات اللي هي السندوتشات والحاجات دي، بحيث انه يقدر ياكل وهو مطمئن. بس عموما جميع انواع الماكولات اللي ما فيهاش قمح جائزه، يعني جميع انواع الخضار الخضار اللي هو المطبوخ الجيد ما فيش اي مشكله فيه، وجميع انواع الخضار والرز مش مشكله فيه، انواع الفاكهه بالكامل يعني مش مشكله فيها. حضرتك قلت الرز برغم ان الرز من يعني يعتبر النشويات برضو شويه نشويات، بس ما لا ده احنا بنقول انا لما قلت حضرتك احنا صنعنا العيش قلت لك احنا بنضيف من ضمن النشويات رز رز مش رز. الرز ما فيش جلوتين، لا الرز والحمص دي الحمص لكن دي الرز لا اي دكتور لا دي رز شغال، دي رز مش اي مشكل فيه ممتاز جدا مش اي مشكل فيه. هو دي القمح ودي الشعير والشوفان، الثلاثه دول ممنوعين تماما تماما. برضو جميع الشيبسيهات لان بيتحط على الاسانس اللي هو بيتحط على الشيبسي بيتحط على دقيق، بيتحمل الاسانس على دقيق. دي الكاتشب، الكاتشب لازم يدي التخانه بتاعته دي يضيف على دقيق طبعا. المايونيز، البشاميل، عدنا بنعمل دلوقتي انواع دقيق تمشي دقيق البشاميل، تعمليه بشاميل عادي جدا، وعندنا مكرونه تعمل بها مكرونه عادي جدا. وعندنا عيش زي الكريب يشبه كريب يقدر يعمل به صينيه رقاق باللحمه عادي جدا. مفيش بنحاول نوصل جاهدين في معهد بحوث التكنولوجيا الارضيه بحوث الخبز والعجائن في وحدتنا ان احنا ننتج منتجات دايما ابديت، نعمل تحديث دايما لكل منتجات عشان توفر تبقى للشخص ما يحسش بفروق بينه وما بين الشخص العادي، سواء لو هو كان فرد الاسره كلها سليمه بس المصاب ما يحسش باي فروق، او شخص مريض بيروح المدرسه او يروح الجامعه بتاعته ويحس ان مع اكله كله زيه زي غيره ما فيش اي مشاكل فروق بينه وبينهم. نعم. لان ده بيعمل عائد نفسي على المريض طبعا. الف سلامه لك يا ريت نبدالك، انا مشغول عليك طمني مالك، ألف سلامة لك يا ريت نبدالك، أنا مشغول عليك طمني مالك، محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، ده أنا لو أطول أرجع عمري لك، محتاج قلبي يقول، محتاج روحي يقول، ده أنا لو أطول أرجع عمري لك، ألف سلامة. حبيبي بتقولها عينيا، نفسي احوش حبيبي يا ريتها بايديا، الف كلمه حب حبيبي بتقولها عينيا، نفسي احوش حبيبي يا ريتها بايديا، مش عايز تتألم ثانيه ده انت دموع تسوى الدنيا، مش عايزك تتقلب ثانية ده انت دموع تسوى الدنيا، وضحكتك يا حبيبي غالية عليا، محتاج قلبي قول قول، محتاج روحي قول، ده انا لا وطول اهدى عمري لك، ألف سلامة لك. طب يا دكتور، يعني هل حضرتك شايف انه من الافضل الابتعاد عن مادة الجلوتين بالنسبة للاشخاص العاديين؟ يعني انا مش عاوزة برضو يعني هل الاشخاص المرضى لازم طبعا يبعدوا، لكن كشخص عادي هل يفضل الابتعاد عن هذه المادة بقدر الامكان، ولا يعني هي مش مضرة للشخص اللي ما عندوش مشاكل؟ طبعا سؤال حضرتك ده جميل جدا، لان فعلا احنا بنبدا ننبه الناس حاليا ان الناس مش تبصر من اكل الخبز. نعم. شو هو وجبه اساسيه عند الناس؟ العيش الفينو ما تقدرش منه، لان العيش الفينو ده من اكبر المشاكل برضو، البتيهات، المعجنات اللي هي البيتزات والحاجات دي، الحاجات المعجنات دي كلها بسبب مشاكل الشخص على فكره. ممكن يجيله الشخص ممكن يجيله حساسية عارفة وقتها ممكن يجيله هو عنده 40 سنة 50 سنة نتيجة سلوك غذائي غير جيد. نعم. فطبعا الاعتدال في كل أمر جيد. ده اللي عايزين نقوله، الاعتدال في كل حاجة حاجة كويسة جدا. أكيد. يعني احنا نعتدل في سواء في المخبوزات، وما تخليش حياتنا كلها فيها أكل طبيعي كتير جدا، في فاكهة، في حاجات كتيرة جدا ممتازة تقدر إن شاء الله تعمل. والتنوع ده برضو بيدينا كم من الفيتامين والعناصر الغذائية اللازمة لجسمنا. الحقيقة دكتور يعني هناك بعض الدول بتقوم بإنتاج القمح منزوع مادة الجلوتين ده من البداية، لكن الحقيقة تكلفة هذا عالية جدا. هل تطور التكنولوجي الحاصل حاليا ما زال لم يصل لاكتشاف أجهزة أو معامل بتكون تكلفتها مناسبة إلى حد ما علشان نقدر نعملها هنا في مصر؟ هو عموما بالنسبه للبدائل حاليا بعيد عن القمح خالص من الجلوتين، وفي فعلا قمح اتشال منه الجلوتين ولكن سعره عالي جدا طبعا لان التكنولوجي بتاعه عالي على ما بيوصل للدرجه دي اتشال منه الجلوتين. ولكن احنا عملنا خليط من انواع الدقيق زي دقيق الرز ودقيق الحمص وسعادتك ودقيق الذره ودقيق البطاطس، وخليط عدنا وطلع عيش جيد وبيطلع مخبوزات كويسه ما فيش فيها اي مشاكل. ولكن احنا بنقول برضه ان ان ان ان, إن, إن الوحده عندنا كواحد منتجات خليط الجلوتين اسعارها، احنا طبعا وحده بحثيه حكوميه غير هدف للربح، فاسعارها طبعا اسعار في متناول الجميع. نعم. يعني نبذه كده ان احنا منتجاتنا كلها طبعا بيبقى في كيس فيه 8 ترغفه ب 5 جنيه وفي كيس ثاني فيه 5 ترغفه، طبعا يتعمل سندوتشات سمكه كبير بستة جنيه، وفي طبعا علب بسكوت وعلب شكلها شيك وراقي جدا ب25 جنيه العلبة، وفي المكرونات نص كيلو مكرونة ب25 جنيه. الأسعار دي صدقيني هروح أسعار تكلفة، الأسعار دي بره لو قارنوها بالطاقس بره الضعف بالظبط الضعف. احنا عندنا إقبال جامد جدا ويدوب ما احنا مش ملاحقين على قد نغطي المترددين على الوحدة. يعني بجد في يعني أقصى جهد، وكانت التوجه من التوجيه من الأستاذ دكتور شاكر عرفات مدير المعهد والأستاذ دكتور نادية حسني رئيس القسم بإن انتوا ابذلوا أقصى جهد، اعمل شغل أوفر ساعات في عمل عشان نقدر نوصل للناس كيف، لان بيجي لنا ناس من جميع انحاء الجمهوريه طبعا. جميع محافظات الجمهوريه والله حضرتك يا استاذ نور بيجي لنا من اسوان والاقصر بيجي لنا من ليه يعني يبقى هنا مطلوب بقى التوسع منكم في ايجاد مصانع تبقى موجوده في بعض، يعني مش هقول في كل المحافظات انما يعني ايه تنتشر شويه في الجمهوريه. هو احنا مشينا في هذا الموضوع وكانت التوجيه فيه في كذا موضوع. اولا اعلموا دايما او دايما علموا اي ست بيت تيجي تاخد عيش من نسبه للمناطق البعيده النائيه علموها ازاي تخبز عيش الذره، لو عايزه ذره دي ذره تعمله من عندها في بلدها علموها ازاي توصل للخبز اللي انتوا عملتوه، علموها ازاي قولوا لها ازاي الطريقه والمكونات وكده. ده كان توجيه نعم عشان نوفر على الناس دي المشوار. نعم. دي رقم واحد. رقم اتنين المناسب اللي تيجي بعيدة كنا بنحط رقم للوحدة، في رقم ثابت للوحدة رقم تليفون بيتصل به الشخص اللي بيجي من بعيد بيحجز عشان هو بيسافر مسافة بعيدة ممكن يقعد مثلا لو هيطلع من الفجر أو قبل الفجر يركب قطر مثلا على ما يجي للظهر، فطبعا لو جه مش هيلاقي عيش لأن الإقبال شديد طبعا والكميات مش بتكفي، فبنحجز له عيش طبعا وبنعمل حسابه إنه هو عشان ما يرجعش المشوار ده كله التكلفة زيادة عليه تكلفة السفر. نعم. طب يا دكتور الحقيقة أنه من أهم الأعراض ويمكن أسوأها للشخص المصاب بهذه الحساسية هو سوء التغذية، بكلمني كيف يحدث للشخص المصاب يعني من عوارض نتيجة لسوء التغذية؟ طبعا بتبقى أسوأ لما بيكون طفل صغير. نعم. يعني بيجي لنا حالات أطفال صغيرين وفي مراحل تعليمية متنوعة في الابتدائي او في الاعدادي، المشكله لما بيجي له الحاله ديت ومفيش اهتمام او مفيش رقابه على النوع الغذاء اللي بياكله الطفل او الشاب ده بيحدث ضعف عام وهزال، وان اعضاء الجسم كلها ما بتاخدش حجم تكوينها موازي للعمر. فبنجد في تقزم الشخص ما اشوفه استحاله اديله سنه مع الشكل بتاعه او الهيئه بتاعته. نعم. برضه بيسبب طبعا لو استمر وما فيش التزام بحميه غذائيه مع الاسهال مع المرض مع الكلام ده كله هتسبب برضو مشكله كبيره جدا، وهو بيحصل في الاخر كانسر سرطانات لان وحاله وفاه في الاخر لان لو ما فيش لا قدر الله ما فيش اهتمام ما فيش حد يهتم بالحميه الغذائيه لابد من الاهتمام دوما بيمشي على على على على خطى الحميه الغذائيه لان طبعا الغذاء لا يمتص الجهاز المناعي بيقول للامعاء ما تمتصيش ما تهضميش الاكل اللي جاي لك ده فينزل زي ما هو فنلاقي اسف يعني رحت البروس اكريهه ينزل بحاله ما يمتصش ويبقى في مشكله طبعا وإسهال دموي يحصل مشاكل وزي ضعف عام ومشكله السياكل وانتفاخ في بطنه مشاكل كتيره جدا طبعا حاله مرضيه وبقى شخص لونه لون اصفر صفار بيعم جسمه كله وطبعا ده بيحرمه من التفكير حسن او المذاكره او الاستقبال المعلومه او كده فكل ده سبب مشاكل الحقيقه يعني هو زي ما حضرتك قلت العلاج سهل قوي هو مجرد ان احنا نتبع فعلا الحميه الغذائيه فده حل بالظبط طب هل العلاج وهو عنده كمان معلش حابب اوضح للساده المستمعين ان في وسع عنده يعني هو عنده جميع انواع الخضار خضروات كلها بجميع انواعها متاحه ليه جميع انواع مثلا الطبيخ اللي احنا بنقول عليه يعمل كل انواع ياكل براحته رز وطبيخ مش محروم يعني مش محروم جميع انواع الفاكهه ما فيش مشكله عندك جميع انواع اللحوم ما فيش مشكله عندك كل حاجه عندك كل من الحاجات دي كلها هتلاقي نفسك مفيش اي مشاكل بالنسبه لك خالص المشكله كلها في ان ابحث بس عن حاجه مصدر لها على محلتك تستقر وان شاء الله ان شاء الله احنا نتوقع ان في سامعين في كلام في تجارب على ادويه كثيره جدا بحيث انها يحدث ان شاء الله طبعا بس ما عندناش علم اكيد بيها ان بمعلومه كافيه عنها ان هيتم تحييد الجليادين لما يخش في الطعام عن طريق اقراص او عن طريق كبسولات بيتم الان تجربتها مش عندنا هنا سمعنا عنها في بعض الابحاث العلميه بس لسه ما حدش يعرف عنها حاجه كامله لان لسه يعني يعني يعني قد يعني قد يؤدي العلاج في مرحله ما للشفاء بالظبط ان شاء الله يعني هيوصل مش بالشفاء تام ولكن استقرار لحالته ونموه طبيعي وحالته تبقى طبيعيه جدا يشوفه او يتقابل معاه او يقعد معاه يحس انه شخص عادي جدا ما هو فيش فرق ما بينه وبين مريض حساسيه القمح نهائي نتيجه التزامه بالحميه الغذائيه. طيب دكتور محمود يعني اخيرا بماذا تنصح كل اب وام او حتى اي انسان عادي كي لا يجد نفسه فجاه مصاب بحساسيه الجلوتين دون ان يعرف سبب يعني ما يستناش كتير لغايه لما يوصل للنقطه دي. وطبعا النقطه اللي حضرتك اشرتها دي مهمه جدا لان في مشكله فعلا بيقع فيها بعض اولياء الامور لانهم يجروا على الدكاتره ومش عارفين ايه المشكله. نعم مش عارفينها طبعا معظم الدكاتره اللي هم عشان هم درسوا الحالات دي كتير جدا وعندهم متابعه تكاد تكون يوميه قسم البطنه وقسم الحساسيه فيها والمناعه عندهم خلفيه جامده جدا بالمرض فيتوجه مباشره الى المستشفيات دي ويفحص حالته كويس ما يروحش لحد مش متخصص في انواع الحساسيه والمناعه لا يروح للدكتور والمناعه نعم امراض البطن يكون كويس فعلا بحيث ان هو ولو حس ان هو ما استجابش مع العلاج لو لمره واحده يوقف العلاج عشان ما يهترش صحته او يهدر العلاج دوت لان فعلا هم مدربين جامد جدا كويسين جدا على هذا المرض ويكتشفوه مباشره ويعملوا التحليل اللازمه له ويعرفوه ده الشخص يبدا ياكل مباشره اول ما بيروح لهم يبدا يقول له التزم بواحد اثنين ثلاثه نعم فعلا بيبدا يقول حالته تستقر ويبقى كويسه جدا فطبعا مش من الحاجه الجميله ان انا ده اجري على الدكاتره هنا انا وايده اي حاجه وخلاص لا انا اركز ابني عنده انتفاخات عنده اسهال عنده ما بياكل بيتعب لا اتوجه لاستاذ بطنه دكتور بطنه يكون كويس دكتور بتاع مناعه بتاع جهاز هضمي عشان يقدر يحدد لي بالظبط لان هو بالطبيعي هيوجهني يقول لي ممكن يكون حاسس لان اصبح هذا المرض منتشر واصبح كل اساسا البطنه كلهم والحساسيه عندهم علم بيه فاصبح كل يبدا معروف له مجموعه من التحليلات الهامه اللي بتحط ايديهم على اول الطريق لهذا المرض. الدكتور محمود محمد البنداري رئيس وحده منتجات خليه الجلوتين انا بشكر حضرتك جدا على هذا التوضيح وإن شاء الله طبعا بنتمنى كل الشفاء لكل المرضى بإذن الله. أنا بشكر حضرتك جدا أتحت لنا الفرصة أن احنا نوضح للسادة المستمعين جزء بسيط من هذا المرض وإن شاء الله ربنا يشفيهم ويظهر علاج إن شاء الله. أنت سلام عليك يا حبيبي يا حياتي تسلمي وبعد الشر عليك انا روحي وعمري فداك يا حبيبي دي الدنيا ولا تسوى دمعة من عينيك ان شاء الله عدوينا كل بيحسدوك ان شاء الله عدوينا كل بيكرهوك ان شاء الله يا حبيبي اللي زعلوك مش عايز اشوف ولا دمع حزينة تاخدك من احضاني انا عايز اشوف الضحكة الحلوة تملى شفايفك تاني الف سلام عليك يا حبيبي بعد الشر بعد الشر بعد الشر عليك مهندسة زينب أبو نجا بكالوريوس زراعة وتمهيدي ماجستير تكنولوجيا الأغذية بجامعة عين شمس، أهلا بيكي معنا. أهلا بحضرتك. مهندسة زينب، الحقيقة مرض حساسية الجلوتين بيحتاج لغذاء خاص جدا، يعني خليني برضو أبقى أوضح في كلامي أنه مريض حساسية الجلوتين بيحتاج في طعامه يعني طبعا الذي لا يخلو من الخبز أو المعجنات بصفة عامة لقمح منزوع الجلوتين، هل ده ممكن؟ والله هي تكلفة نزع عنصر الجلوتين من الأنف بتبقى تكلفة عالية، والنوع ده أساسا المنزوع الجلوتين بيبقى مستورد من بره وده تكلفته عالية جدا. فاحنا هنا في البحوث الزراعية لجأنا ان احنا نحاول نستخدم حبوب أخرى، يعني الذرة خلي الجلوتين خالص أساسا ربنا خلقه كده سبحانه وتعالى، في القرص، في البطاطا، في الكينوا، في جميع أنواع الحاجات اللي ربنا خلقها طبيعيا بدون الجلوتين. كده احنا بنخفف على المستهلك نفسه أو المريض حساسية القمح التكلفة، بحيث ان اي شخص عادي احنا جهة بحثية يقدر يشتري المنتج بتاعنا تبقى في متناول ايديه. نعم. طيب يعني الحقيقة مهندسة زينب، يعني انت يمكن انت بقى الناحية مش العلاجية، الناحية التنفيذية. كان يمكن ليا حوار مع دكتور محمود اتكلم على العلاج واعراض المرض وغيره، خليني اتكلم مع حضرتك على الناحيه التنفيذيه. كلميني انواع الخبز اللي بيتم تنفيذها ازاي، ومش بس الخبز، المعجنات وما يحتاجه مريض حساسيه الجلوتين. والله احنا بننتج نوعين من الخبز، نوع اسمه خبز الشامي. الشامي ده لسمكه بس مش نوعه، ونوع بيبقى تورتية اللي هو الرقيق، الخبز اللي هو ذات سمك البسيط يعني. ده بيبقى احنا بنحط نسبة من دقيق ذرة على نشا ذرة، وبنقوم بجلتنة الدقيق، لان الدقيق نفسه منزوع جلوتين مفروض جلوتين، مفيش ترابط بين الدقيق ونفسه، يعني بيبقى لازم تقومي بمعالجة لهم. احنا بنعالجهم بالمية المغلية، يعني بنقوم ان احنا نجلتن الدقيق ده بمية وصلت لدرجة الغليان، وبنسيبهم برضو على النار، وبنحاول ان احنا نخلق لهم عرق كده بطريقة الجلتنة دي. جلتنة صناعية، هي بتقوم يمكن حتى العامل نفسه بيقوم بإيده بعمل الحاجات ده. طبعا ده يعني هذا الشق التنفيذي بيكون ناتج عن البحوث اللي قامت بيها وزارة الزراعة، دكاترة قبل مننا كتير. نعم. وناس بجد تعبوا لحد ما وصلوا للمنتج بالصورة ده. يعني هو منتج يعني يكاد يكون زي العادي اللي احنا بنستخدمه الناس اللي هم غير مرضى. فهم تعبوا بأمانة لحد ما وصلوا لمنتج زي كده، ان هو يبقى متماسك، مستساغ للأكل، ما فيهوش اي نسبة مرارة. لا، اي بني آدم، حتى انا مش مريضة سياك او حساسية، لكن انا بحب اكل منه. يعني هل يعني المنتجات دي كمان متاحه انه ممكن غير يعني مش لازم بالضروره ابقى مريضه حساسيه عشان اكلها؟ لا. طب هو اساسا بيبقى لو حتى حضرتك بتعاني من اي الام في المعده او في القولون عدم تناول القمح بيخفف حده الالم دي. فانت لما تاكلي عيش ذره اساسا بتحسي بارتياح وانت بتاكلي الموضوع ده، يعني بيريحك. طيب هذه المنتجات بقى هل هي متوفرة في الأسواق بشكل جيد؟ والله هو في ناس عملها كمشروع خاص يتعدوا على الأصابع، تبقى تخلفتها عالية جدا. إحنا المنطقة الوحيدة على مستوى الجمهورية أو المكان الوحيد اللي إحنا بنعمل الحاجات دي في متناول الجميع، وبسعر يعني أي حد يقدر عليه، لأن إحنا مش ما بنطلبش الربح. احنا كل موضوعنا ان احنا نوصل بمنتج جيد للمريض نفسه. مكانكم فين تحديدا؟ احنا في مركز البحوث الزراعيه ميدان الجيزه جنب كليه الزراعه، التابع لوزاره الزراعه. التابع لوزاره الزراعه. والتكلفه فعلا بتبقى اقل بكتير من الكيس. طبعا احنا عندنا كيس 8 ارغفه ب 5 جنيه. حجم الرغيف بقى ايه؟ بيبقى حوالي الوزن بتاعه 50 جرام. يعني تقريبا قريب من رغيف العيش الطبيعي اللي يكاد يكون. بس حضرتك هو اساسا يعني حاجه سبحان الخلاق العظيم، تاكليها تريحك. يعني للبني ادم العادي، انا بقول لحضرتك انا بتناول الخبز ده كل يوم. هو الكالوريز بتاعه ما بقاش عالي قوي زي القمح بتاعنا، ما بيحتاجش ان المعده تعمل مجهود قوي قوي عشان تهضمه، لان الجلوتين بيحتاج مجهود صعب قوي عشان تقوم بهضمه. عشان كده احنا المعده بتتعب في الموضوع ده. لكن احنا بننتج كمان بسكوت وبتشفور وتونسليه تورت، كل دي ممزوعه الجلوتين. الجلوتين دقيق ذره ونشا واضافه بقليل من دقيق الرز عشان يدي لها قوام. وبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل بمنتج، لان لو حضرتك شفتي الحاجه الاول وعجبتك بعينيك هتقدري تاكليها. اكيد منتج يكاد يكون طبيعي زي بقيه المنتجات اللي بياكلها البني ادمين الاصحاء. طيب رايك ايه في التفكير في توسعه انتشار اعمالكم يعني علشان يوصل لكل الناس اللي هي عندها هذه المشكلة، وعلشان كمان يطمنوا ان هو مش صعب عليه ان هو يروح مكان بعيد شوية لو هو ساكن بعيد عنه ويوصل ان هو يحصل على هذا المنتج؟ شوفي أستاذة نوعا، احنا في ناس بتجينا من الصعيد، في بني آدمين بيركبوا النهاردة بالليل عشان يقولي بكرة الصبح. فانتي الإقبال علينا يعني زيادة جدا، وممكن البني آدم اللي ركب ده وجه ما يلحقش العيش فبيبيت لي تاني يوم في أي مكان بقى عشان يقدر ياخد العيش. فلازما يبقى فيه تفكير من الدولة إن تنشر المناطق دي والمخابز دي وتعمم الفكرة، لأن نسبة حساسية الجلوتين زادت بطريقة كبيرة. يعني أقول لحضرتك وبالذات وجه قبلي، الفيوم، أسوان، المنيا، بتركيا ده لإيه يا أستاذة زينب؟ والله يعني مع التركيب الجيني اتغير تقريبا للقمح أو عشان توصلي، هم أبحاث أجريت على القمح إنهم يوصلوا بنسبة الجلوتين ده اللي هي المطة اللي في القمح عشان ينتجوا بيها المنتجات اللي هو البسكوت والبتشفور المعجنات اللي هي بتحتاج عرق كبير، الفطاير. فغيروا في الجين نفسه، فبقى المعدة بتاع الإنسان ما بتتحملوش. طيب يعني مهندسة زينب، نصيحتك إيه لكل حد عنده هذه الحساسية؟ نصيحتي إن الغذاء 3/4 العلاج. أنت بعد عن القمح بمشتقاته بأي شيء يكون فيه شك إنه موجود، يعني مثلا شفتي كل الحاجات المحفوظة، المادة الحاملة للنكهة لازم تبقى دقيق، لازم تبقى عشان النكهة تبقى تتحمل فوق المنتج نفسه. فإذا احنا بنحاول المريض ده لما بيجي لنا بقول له ابعد عن 1 2 3، اي حاجه فيها ماده حافظه، اي حاجه فيها نكهات حاول تبعد عنها، اي حاجه فيها ولو شك 1% ان هي حتى لو دقيق الذره او دقيق الرز الطحن مكان دي قمح، لا بيبقى يضر. هو عايز حاجه بيور بيور من غير دقيق قمح خالص او جلوتين خالص. فاحنا حتى الدقيق اللي احنا بنستخدمه له مطاحن خاصه به، ما بتطحنش غير ذره. نعم، لان المطحنه لو هي فيها نسبه الغبار من الدقيق القمح، لا خلاص انت حملتي الجلوتين تاني على المنتج اللي انت هتعمليه. فاحنا بنحاول نوصل لحاجه نافعه ما بتضرش. فهو يحاول ان هو يمشي على علاجه صح، على الحميه الغذائيه اللي هي نظام غذائي معين، انك انت ابعد عن اي حاجه رز خضار فاكهه. حاول لو هو في اغلبيه الوقت اللي بيبقى عنده حساسيه سيلياك نسبه منهم بتبقى عندهم سكر، لا المنتجات بتاعتنا بيبقى في حد لا عنده سكر، لا بلاش ده، ده بسكوت فيه نسبه سكر. فاحنا بنكون يعني واضحين جدا، لان احنا عايزين نخدم المريض نفسه. وهو طول ما هو ماشي صح على علاج صح والتغذيه صح، بامانه بيوصل زيه زي السليم بالظبط. ما بيشكوش من اي اعراض. نعم. هي مهندسة زينب أنا بشكرك جدا، وإن شاء الله ربنا يوفقكم طبعا في هذا الإنتاج اللي مهم جدا بالنسبة لناس كتيرة محتاجة. والله أنا اللي سعيدة جدا إن حضرتك وأمثال حضرتك، وإن يبقى فيه وقفة جامدة عشان الناس دي، عشان الناس دي نسبتهم زادت بطريقة كبيرة. فهم حتى نوفر لهم حد يسمعنا، نوفر أماكن تانية قريبة منهم، يعني حاجة تنفع الناس بإذن الله. أكيد أكيد. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا أطيب التحية. صاحبناكم في سهرتنا النهاردة نهى بوصيلة، مها منير، وهيان فاروق. أنا اللي لعمري ينكلي ولا ملي، أنا اللي في وش زمني وقف ولا تأذي، أنا الفكرة اللي عايشة فيني، أنا الموضوع، أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع. أنا الصوت اللي وقت الصمت كان مسموع